الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة هود عند الآية رقم 96، وهي أول قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام التي قد تكررت كثيرا في القرآن الكريم وسور القرآن الكريم، ما بين ذكرها مطولة وبين ذكرها قصيرة، لأن قصة نبي الله موسى فيها من العبر الكثيرة والعظات العظيمة. قال عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، يعني أرسلنا موسى بالبراهين والحجج والمعجزات الواضحة جدا، وهذه المعجزات وهذه البراهين التسع آيات التي سوف يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في سورة الإسراء. والسلطان المبين هو قلب العصا حية، حتى جعلها الله تعالى تلقف ما كان يأفك السحرة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الملأ كما قلنا قبل ذلك هم أشراف القوم، وسائر القوم أتباع لهم، أتباع لهم في الإصدار عن الرأي وكذلك الإراد، في الإصدار والإراد يأتمرون بأمرهم. المقصود أن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون وملئه أشراف الناس الذين حول فرعون الذين كانوا يعدونهم أشراف. ولو تلاحظ مع كل نبي الله تبارك وتعالى يقول عندما يأمرهم نبيهم بالإيمان وعباية الله تبارك وتعالى: قال الملأ الذين كفروا من قومه، دائما يتصدى للأنبياء في تكذيبهم ورد دعوتهم لهم أشراف الناس وأغنياء الناس والمطاعون في الناس، وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله تبارك وتعالى بأن يؤمنوا ويطيعوا الرسل، إلا أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى وبدلوا نعمة الشكر بالكفر بآياته. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. اتبعوا أمر فرعون في ماذا؟ في الكفر بالله عز وجل، يعني اتبعوا أمره عندما قالهم: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فأطاعوه كما قال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. اتبعوا طريقته ومنهجه والمبادئ التي كان عليها والعقائد التي كان عليها اتبعوها، وهذا ما كان عليه فرعون ليس برشيد، ليس بأمر مربح ولا فالح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال عز وجل: وما أمر فرعون برشيد، ليس في أمر فرعون رشد قط، بل هو غي وضلال كله. قال عز وجل عن هذا الذي أمره غير رشيد، فرعون يعني، قال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا القائد الذي كان يقود الناس إلى الكفر ويقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري، أول واحد يتقدمهم يوم القيامة، يأتي أمامهم يوم القيامة، يصير متقدما أمامهم، يقودهم إلى عذاب النار كما قادهم في الكفر، يقودهم يوم القيامة إلى عذاب النار، كما أنه أمرهم في الدنيا بالكفر فاتبعوه يوم القيامة فأوردهم النار، يتبعونه حتى يوصلهم النار ويدخل بهم فيها وبئس الورد المورود. لأن الوارد إلى الماء إنما يريده ليطفئ حر العطش، والنار ضد ذلك، ضد ذلك. يعني هم عطاش يريدون أن يشربوا، فيتقدمهم إلى النار جهنم فلا يجدوا فيها إلا الحر، وسقوا ماء حيما فقطع أمعاءهم. بئس الورد المورود، بئس المكان الذي يريده فرعون وقومه، ليس فيه ماء، ليس فيه رحمة، ليس فيه إلا العذاب الدائم المستمر، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. يعني فرعون وقومه أتبعهم الله تبارك وتعالى، أتبع الله فرعون وملأه بعد أن أهلكهم الله عز وجل، أتبعهم بعد أن أهلكهم الله عز وجل في هذه الدنيا لعنة طردا وإبعادا، ويوم القيامة لعنة أيضا. وأتبعوا لعنة يوم القيامة يلعنهم أهل المحشر. بئس الرفد المرفود، أي بئس العطاء، بئس الإعانة، ما أعطوهم، ما أعطوهم إياهم وأعانوهم به، وهو اللعنة المذكورة. يعني أهل المحشر يوم القيامة يعينوهم بماذا؟ ليس يعينوهم بحسنة، يعينوهم باللعنة. فالله تعالى أتبعهم في الدنيا لعنة بالطرد والإبعاد، وفي القيامة لعنة، وهي أن أهل المحشر جميعا يلعنوهم. هذه اللعنة من أهل المحشر بئس الرفد المرفود، بئس العطاء، هو ده اللي أعطاه لهم أهل المحشر، لعنوهم. وبئس ما أعطوهم، بئس ما أعانوهم به، يلعن بعضهم بعضا، يلعنوهم يوم القيامة. والله إن هذا لهو الخزي العظيم، هذا الخسران المبين الذي ليس بعده أي ربح، نسأل الله العافية. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. يعني ما قصه الله عليك سبحانه وتعالى في هذه السورة يا محمد من أخبار الأمم السابقة التي سمعتها، هذه منها، أي من هذه القرى التي قصصنا عليك أمرها، قائم على عروشه الآن وقائم على بنيه، ومنها حصيد، يعني منها خراب، سقطت مبانيه حتى ليس منها شيء قائم. فالله تبارك وتعالى قص قصة نبي الله نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط ونبيه موسى مع فرعون، هذه الأشياء كلها، هذه الأقوام وهذه القرى، قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: هذه البلاد وهذه الدول التي سكنوها وعمروها خربناها عليهم ودمرناها عليهم وأهلكناهم. من هذه القرى ما هو موجود الآن مباني فقط، فقط، ومنها حصيد خراب. لماذا أبقينا المباني؟ للعبرة، للاتعاظ، لا يرى إلا مساكنهم، للاتعاظ، للعبرة، حتى يتعظ أي إنسان يفعل مثل فعلهم ويكفر بالله ويكذب بآيات الله ويرد أمر الرسل، عاقبته في الدنيا مثل هؤلاء، وفي الآخرة مثل ما أتبعوا لعنة، نسأل الله العافية. منها قائم وحصيد. طيب هذا كان ظلم من الله؟ هل ظلمهم الله تعالى؟ أبدا قطعا لا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال عز وجل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. يعني ما فعلنا بهم من العذاب ظلم، ما ظلمناهم بهذا العذاب، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي التي هي سبب الهلاك، فهم الذين جلبوا الهلاك لأنفسهم. فلما كفروا قال عز وجل: فما أغنت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعون من دون الله، التي يدعون من دون الله، ما أغنت عنهم آلهتهم، يعني فما دفعت آلهتهم عنهم العذاب. كنت تعبدوها في الدنيا ما دفعت عنهم العذاب. لما جاء أمر ربك، لما جاء عذاب الله سبحانه وتعالى لم يدفع الآلهة عن هؤلاء مثقال ذرة، وما زادوهم غير تتبيب. هذه الآلهة لم تدفع عنهم العذاب وما زادوهم غير تتبيب، يعني ما زادتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا. وقد كانوا يعتقدون في الدنيا أنها تعينهم على تحصيل المنافع وتشفع لهم عند الله، فما رأوا منها إلا الخسران والهلاك والدمار الشامل والخسران في الدنيا والآخرة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. يا سبحان الله على هذه العبرة وهذه العظة والله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، يعني الله تعالى يأخذ أهل القرى وهم ظالمون. هذا أخذ ربك، يأخذ الله تعالى القرى ويهلكهم وهم ظالمون. ما يأخذهم وهم صالحون، ما يأخذهم وهم يعبدون، ولكن يأخذهم وهم ظالمون كافرون عاصون. قال عز وجل إن أخذه أليم شديد، يعني عقوبته تعالى للكافرين أليم شديد، يعني موجع غليظ، نسأل الله العافية. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ما حصل هذا من إهلاك الأمم فيه آية، لذلك قال عز وجل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، يعني عبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، لأن من خاف عذاب الآخرة هم الذين يعتبرون بالعبر ويتعظون بالمواعظ. ذلك اليوم، يوم الآخرة، يعني يوم مجموع له الناس، يوم القيامة، يوم القيامة يجمع فيه الناس. لماذا يجمعون؟ للمحاسبة والمجازاة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون؟ لا، فتعالى الله ملك الحق. قال عز وجل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، يعني يشهده أهل المحشر جميعا. طب وأهل المحشر دول كم يا جماعة؟ ألف مثلا؟ مليون؟ أبدا، ده مليارات البشر لا يعلم عددها إلا الله، مليارات الجن، مليارات الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله، والحيوانات موجودة وكل شيء. محشر يوم هم بارزون. قال عز وجل وذلك يوم مشهود، يعني يشهده أهل المحشر جميعا. هذا اليوم الله تعالى يؤخره لحكمة، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يعني لأجل معلوم بالعدد، بالسنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية واللحظة، معدود عند الله عز وجل. قد عين وقد عينه الله سبحانه وعين وقوع الجزاء بعده، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. يوم يأتي هذا اليوم لا تكلم نفس، لا تتكلم أي نفس بحجة ولا شفاعة إلا بإذن الله، لا كلام إلا بإذن الله تبارك وتعالى، لا يتكلم أحد إلا إذا أذن الله لها في التكلم بذلك، فإن الأمر يومئذ لله وحده، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فمنهم شقي وسعيد، يعني ينقسم الناس يوم القيامة إلى قسمين، أصحاب النار وأصحاب الجنة كما قال عز وجل. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. يعني الذين شقوا لهم الكفار والعصاة كتبت لهم الشقاوة لكفرهم وفساد أعمالهم، هؤلاء في النار لهم فيها زفير وشهيق. الزفير إخراج النفس بصوت شديد من شدة ألم صدورهم، والشهيق أخذ النفس، كل هذا من شدة العذاب. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. المعنى أنهم خالدون في النار أبدا، لا انقطاع لذلك ولا انتهاء له. والمراد بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرضها، إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وقيل إلا ما شاء ربك إلا العصاة من المؤمنين فيخرجون من النار ويبقى فيها الكفار خالدون فيها. إن ربك فعال لما يريد، يعني يصنع في الدنيا والآخرة ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. عن عمر رضي الله عنه قال: لو لبث أهل النار في النار قدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. اللي هم مين؟ اللي هم أصحاب المعاصي من المؤمنين والمسلمين. فإن الذي يخرج من النار بعد أن يدخلها هم عصاة الموحدين المسلمون من أهل المعاصي، أما الكفار فمخلدون فيها إلى أبد الآبدين، نسأل الله العافية. قال عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. الذين سعدوا كتبت لهم السعادة بإيمانهم وصلاح أعمالهم، هؤلاء في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قيل المراد إلا ما شاء ربك من تأخرهم في قبورهم وفي المحشر قبل دخول الجنة، يعني عندما يموتون الله تعالى أخرهم، لم يدخلوا الجنة إلا عندما قامت القيامة، فأخرهم الله تبارك وتعالى في قبورهم وأخرهم في المحشر كذلك قبل أن يدخلوا الجنة. هذا التأخير يعقبه دخول الجنة. عطاء غير مجذوذ، يعني أعطاهم الله هذا العطاء من الجنة والرضا، هذا العطاء ممتد إلى غير نهاية لا ينقطع. اللهم نسألك من فضلك يا رب العالمين. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني يا رسول الله يا أيها المؤمنون لا تكن في شك من بطلان ما يعبد هؤلاء، فلا نفع في أصنامهم ولا ضرر. لا يكن عندك شك في ذلك أن من يعبد غير الله يعبد من لا يضر ولا ينفع. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، يعني ليس الحامل لهم على عبادة الأصنام هذا نقل من عند الله، ليس لهم نقل من عند الله. هل أمرهم الله بذلك؟ لا، ما لهم بذلك من علم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، قلدوا آباؤهم في عبادة الأصنام، ما أمرهم الله بها، وليس عندهم نقل من الله بهذه العبادة، لا نص ولا آية ولا أي شيء، ولا حتى عقل صريح يحضهم على ذلك، بل هو تقليد الآباء في الكفر ليس إلا. قال عز وجل: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، سوف نوفيهم يوم القيامة عذابهم كما وفينا آباءهم من العذاب، لا ينقص من ذلك شيء. وقيل المراد نوفيهم نصيبهم من الخير والشر، الخير وفيناهم به في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم إلا النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل الكافر في الدنيا قال يطعم به في الدنيا. ربنا بيجزيه في الدنيا سعة رزق، أولاد، شهرة، ما شابه ذلك. أما في الآخرة ليس له في الآخرة إلا العذاب، نسأل الله العافية. وإن لم يوفوهم نصيبهم غير منقوص. قال عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب، آتينا موسى التوراة فاختلف فيه، أي اختلف في شأنه وتفاصيل أحكامه، فآمن بالتوراة قوم وترك العمل بها وبعضها قوم آخرون. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. هو اللي كذب بآيات ربنا ده، لولا حلم الله، لولا صبر الله عليه، لولا تأخير الله له يتوب، لولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا أن الله قد حكم بتأخير العذاب إلى يوم القيامة، فإن الله تبارك وتعالى كان عذبهم في الدنيا. لولا أن الله قد حكم بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة لما علم الله تعالى في ذلك من الصلاح، لعله يهتدي بعضهم، لعله يؤمن بعضهم، لعله يعتذر بهم غيرهم، لولا ذلك لقضي بينهم في الحال في الدنيا. ولكن الله تعالى أخر ذلك، أي لقضي بينهم، يعني قضي في قومك يا رسول الله، اختض لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول له: لولا أن الله تعالى قضى أن هؤلاء لهم يوم تقوم فيه القيامة ويلقون ربهم لقضينا بينك وبينهم بإهلاكهم جميعا، ولكن نؤخرهم إلى يوم القيامة فنقضي بينهم، بينك وبين قومك وبين موسى وقومه. فيثيب الله تعالى المحق ويعذب المبطل الكافر. قال عز وجل: وإنهم لفي شك منه مريب. في شك من إيه؟ في شك من هذا الموعد الذي أخرناهم له، فإن أخرناهم إلى موعد لا تأخير فيه، لا هذا اليوم إذا أتى قضى الله بين العباد. هؤلاء في شك من هذا اليوم، يشكون فيه ويقولون ائتنا بعذاب الله، يقولون ليس هناك بعث ولا جنة ولا نار ولا يوم قيام ولا أي شيء، في شك منه مريب. فقال الله عز وجل له أيضا: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، يعني وليس أحد من هؤلاء المختلفين إلا سيجازيه الله بعمله ويوفيه جزاءه. اللي خلفوك يا محمد واللي خلف موسى وجميع الأنبياء، الله تعالى يوفيهم أعمالهم، لا يظلمهم مثقال ذرة، لا يبخس ولا يظلمهم مثقال ذرة، إنه سبحانه وتعالى بما يعملون خبير. يعني أن الله عز وجل خبير عليم بأدق الأمور من أعمالهم. ثم أمر الله رسوله أن يستقم على طاعته وأمره، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، عشان كده أخواننا هذه الصورة شيبت محمدا صلى الله عليه وسلم. فاستقم كما أمرت يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمات، يا أيها الحكام، يا كل من هو على وجه الأرض. الله تعالى يقول لرسوله: فاستقم كما أمرت، لم يقل له فاستقم كما أردت، فاستقم كما أحببت، لا، الاستقامة كما أمرك الله، ليس كما أردت أنت، استقم كما أمرك الله بالكتاب والسنة، فاستقم كما أمرت. ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تجاوزوا الحد، لا تعتدوا بارتكاب المعاصي، إنه بما تعملون بصير، يجازيكم على حسب ما تستحقون من أعمالكم التي أحصاها عليكم ورآها وعليها منكم. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. وقال الله لهم كذلك: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. يعني الركون هنا يا أخوانا المنهي عنه اللي هو الرضا بما عليه الظلمة، تحسين طريقتهم، تزيينها عند الغير، مشاركتهم في ظلمهم في هذه الأبواب. أما مداخلتهم والدخول عليهم لرفع الضرر واجتلاب منفعة للغير عاجلة فغير داخلة في هذا الركون. الجلوس معهم لمراعاة مصالح المسلمين والنظر في مصالح المسلمين ليس هذا بركون. الركون هو أن ترضى بما هم عليه وتحسن طريقتهم للناس وتشاركهم فيما يفعلون، أما مجرد أن تجلس معهم ليتباحث وتنظر وتفكر وتختار ما هو أصلح للأمة ولا أصلح للناس، هذا عمل خير، أمر معروف نهي عن منكر، حتى لا يظن الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم عندما جلس مع كفار قريش في الحديبية ركى للظالمين. ما ركى للظالمين، لما الركون أن ترضى بما يفعلون. قال عز وجل: وتركوا الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. المعنى أنها تمسكم النار حال عدم وجود من ينصركم وينقذكم منها إذا ركنتم إلى هؤلاء الظلمة، حتى هؤلاء إذا ركنتم إليهم يعذبون أيضا. ثم لا تنصرون، لا تجدون أحدا ينصركم على الله تعالى لو ركنتم وشاركتم ورضيتم بالظلم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اللي هم ايه؟ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، اللي هو الفجر والعصر، ده طرفي النهار الفجر والعصر، وزلفا من الليل اللي هو المغرب وقيا المغرب والفجر، طرفي النهار اللي هو الفجر والمغرب وقيا الفجر والعصر، وزلفا من الليل ساعة بعد ساعة في صلاة الليل أو المراد صلاة العشاء. الله تعالى أمره أن يقيم الصلاة في الفجر والمغرب والفجر والعصر والعشاء، طبعا ليس معناه أن يترك الظهر، ولكن الله تعالى أمره أن يكون ذاكرا له في جميع أطراف اليوم. إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أعظم الحسنات الصلاة تذهب السيئات، يذهبن السيئات على العموم، يعني الحسنات تذهب السيئات. وقيل المراد بالسيئات هنا الصغائر، يكفرنها حتى كأنها لم تكن، ذلك ذكر الذاكرين، هذه موعظة للمتعظين. على فكرة دي فائدة عظيمة جدا، من الإنسان إذا عمل سيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة. حسنات يذهبن السيئات، حسنات تمحو السيئات. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، اصبر على ما أمرت به من الاستقامة وعدم الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلاة، اصبر على هذا كله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من أحسن وصبر وابتعد عن الظالمين في ظلمهم الله لا يضيع أجره. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني فهلا كان من القرون الأمم التي عذبت يعني من قبلكم أولو بقية من الرأي والعقل والدين ينهون عن الفساد، ينهون قومهم عن الفساد إلا قليلا، أي لكن قليلا ممن أنجينا منهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فأنجيناهم. يعني الله تعالى يقول: فهل كان مجموعة من الناس حتى لو قلة من الأمم السابقة تنهى عن الفساد في الأرض، والذين نهوا عن الفساد في الأرض من هذه الأمم السابقة أنجيناهم، حتى تعلم أن القلة التي تنهى عن المنكر منصورة حتى لو أهلك الله تعالى جميع الناس. قال عز وجل: ممن أنجينا منهم، يعني الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض أنجيناهم. الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني الذين ظلموا وعصوا وكفروا آثروا ذلك على الاشتغال بأعمال الآخرة، آثروا الدنيا على الآخرة، آثروا اللذة على طاعة الله عز وجل، واستغرقوا شهواتهم، وكانوا بذلك الأتباع، وكانوا بذلك الاتباع أيضا مجرمين، يعني أتبعوا واتبعوا هذا هذه المحرمات وهذه الشهوات المحرمة حتى أترفوا فيها وكانوا ظالمين بذلك. فالله تبارك وتعالى يبين أن أكثر الأمم السابقة اتبعوا الترف، اتبعوا الشهوات المحرمة زي قوم لوط، واتبعوا كذب الحرام حتى أهلكهم الله تبارك وتعالى، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال عز وجل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. دي قاعدة، قاعدة عظيمة جدا، يعني إن الله تعالى لا يهلك قرية أبدا ولا بلدة ينصف بعضهم بعضا، فلا يهلكون بمجرد الشرك وحده حتى ينضم إليهم الفساد في الأرض. الله تبارك وتعالى لا يهلك القرى إلا بظلم من أهلها، ما دام مصلحين الله تعالى يهلكهم، لا يهلكهم إلا إذا ظلموا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، حتى لو إنهم عندهم ظلم وعندهم كفر ولكنهم مصلحون فيما بينهم ينصب بعضهم بعضا، فإنه تعالى يؤخر عذابهم لهذا الإصلاح، حلم الله عز وجل. ولكن إذا انضم إلى ظلمهم عدم إنصاف بعضهم لبعض وعدم عدلهم بعضهم مع بعض فإن الله تعالى يهلكهم. قال عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. يعني لو شاء الله تبارك وتعالى كونا أن يجعل الناس جميعا كلهم على الحق غير مختلفين فيه، مجتمعين على دين الإسلام دون سائر الأديان، لفعل سبحانه وتعالى. ولكن هذا ينافي الحكمة، حكمة الله عز وجل أن يجعل لكل إنسان اختيار وإرادة على حسب اختياره وإرادته الموافقة لما عند الله عز وجل، ينعم أو يعذب. ولا يزالون مختلفين، أي لا يزالون مختلفين في الحق بسبب اتباع الهوى والبغي. اختلاف في الحق بيكون بسبب الهوى والبغي. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني إلا من هداه الله إلى الدين الحق، فإنهم لم يختلفوا. قال عز وجل: ولذلك خلقهم، يعني الله تعالى خلقهم عز وجل لرحمته، خلقهم خلقهم الله تعالى لرحمته، ما خلقهم الله تعالى ليختلفوا، وإن كان هذه أقوال، ولكن خلقهم الله عز وجل لرحمته عز وجل. وتمت كلمة ربك، أي ثبتت كلمة ربك كما قدره في أزله في الأزل، وإذا تمت امتنعت من التغيير والتبديل. والكلمة هي: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذه كلمة الله يملأها بعدله ليس ظلما، يملأ الله تعالى جهنم ويدخل فيها الكفار، عدل الله عز وجل، عدل الله، ما ظلم أحد سبحانه وتعالى، أي أملأ الله تعالى جهنم بمن يستحقها من الطائفتين. وفي الحديث قال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال النار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وعلي لكل واحد منكما ملؤها. قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك، يعني نقص عليك من أنباء الرسل وقصصهم السابقة التي سمعتها ليثبت به فؤادك، فيزداد يقينه ويتوفر طمأنينة قلبك. وجاءك في هذه يا رسول الله، جاءك في هذه الصورة البراهين القاطعة الدالة على صحة المبدأ والمعاد، وكذلك موعظة يتعظ بها الواقف عليها من المؤمنين، وكذلك ذكرى وذكرى يتذكر بها من تفكر فيها منهم. وخص الله المؤمنين بالذكرى والموعظة لكونهم المتأهلين للاتعاظ والتذكير. وإنما كان في هذه الصورة مزيد وعظ وتذكير لما فيها من قص الأنبياء مع أممهم، وكيف واصلوا معهم دعوتهم إلى الله، وما جرى بينهم من المحاجة والمخاصمة، وكيف احتمل الرسل الكرام أذى قومهم. وفيها تفصيل كيفية إنجاء الله للرسل ولمن آمن معهم، وكيف أهلك الله الظالمين وتركهم أثرا بعد عين. في ذلك كله تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبيت لقلب المؤمنين في دعوته صلى الله عليه وسلم، وتذكير لأهل الحق بحسن العاقبة والنصر في المآل يكون للمؤمنين. قال عز وجل: وقل للذين لا يؤمنون بهذا الحق، قل لهم، يعني قل للذين لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزل له معك يا رسول الله، قل لهم لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالحق ولا يتعظون ولا تذكرون، قل لهم اعملوا على مكانتكم، اعملوا على تمكنكم وحالكم وجهتكم، اعملوا، إنا عاملون، إنا عاملون منتظرون حتى نرى العاقبة للمتقين، وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا عاقبة أمرنا، فإن منتظرون عاقبة أمركم، منتظرون ما يحل بكم من عذاب الله وعقوبته. وقد كان الانتظار نتيجته عذب الله الكافرين وأهلكهم وأنجى الله المؤمنين. ولله غيب السماوات والأرض، يعني أن الله تعالى ختم هذه السورة بهذه الآية العظيمة، تبيين أن الله عز وجل يعلم جميع ما هو غائب عن العباد في السماوات والأرض لا يشاركه فيه غيره، وإليه يرجع الأمر كله، يرجع إليه الأمر كله يوم القيامة، فيجازي كلا بعمله. وإذا كان الأمر كذلك أنه عز وجل عالم الغيب، له الأمر وله الخلق والأمر، فاعبده وتوكل عليه. إذا عبدته وتوكلت عليه فإنه كافيك كل ما تكره، معطيك كل ما تحب. وما ربك بغافل عما تعملون، ما يغفر الله تعالى عن أعمال العباد، بل عالم بجميع ذلك ومجاز عليه كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أوصي جميع الإخوة والأخوات بقراءة سورة هود، قراءة بالتفسير، فإنها من أجمل الصور التي تثبت قلب الإنسان ويأخذ منها العظة والعبرة. أقول قولي هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.